هذا الثاني يقول: هل يستطيع المتمتع أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرتموه؟ كل حاج ومعتمر يدعو بهذه الدعوة، هذه دعوة مباركة في الميقات تدعو بها، إذا لبيت قلت لبيك اللهم عمرة، أو قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، أو قلت لبيك اللهم حجا، تدعو بهذه الدعوة، تقول اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، ثم تتبع الدعاء بالمجاهدة، مجاهدة النفس على البعد عن الرياء والبعد عن السمعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.